أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أفرأيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الواقعة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك لقاء الفجر الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة. إخوة الإيمان، ما أحرانا ونحن نحتفل بذكرى الهجرة النبوية المباركة أن نتعلم ما كان فيها من دروس الحب والفداء والإخلاص واليقين، وأن تكون نبراسا لنا في حياتنا. في هجرة المختار كم من آية للعارفين بهجرة المختار، قوم غلاظ جاحدون بربهم عادوا وآذوا سيد الأبرار، كم كذبوه وعذبوا أصحابه بالجوع والتشريب أو بالنار، ورموه زورا بالجنون وأجمعوا أن يقتلوه بصارم بتار، لكنه وهو الحبيب محمد ترعاه عين الواحد القهار، لا الكيد أعياه ولا يوما بدا مترددا من خيفة الفجار، بل قال لو وضعوا يمين الشمس أو قمرا يساري لم ألذ بفراري، حتى إذا أذن الإله بهجرة بزغت خيوط الفجر والأنوار. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا إله إلا الله، لا تنبغي إلا لقهر علاه، لا إله إلا الله، يا واحدا والكل طوع نداء، محمد رسول الله، يا رحمة سبحان من سواه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا واشرح صدورنا يا المختار. في هجرة المختار أعظم آية من طيب أحمد نأتنس بشذاها بالدار قد وقفوا بالدار قد وقفوا يرون بقتله ومحمد فيها وما أخلاها. خرج المهاجر بين رصد مراقب خرج المهاجر بين رصد مراقب أين العيون أين العيون وما الذي فعدوا سراعا فعدوا سراعا كي يقصوا سيره حتى انتهى أثر الرسول وتاه. فتفحصوا الغار السعيد بصحبه فتفحصوا الغار السعيد بصحبه عطر النبوة عنده وثناها. فإذا الحمام وعنكبوت حاجب دعكم من الغار اذهبوا لسواها. فإذا الحمام وعنكبوت حاجب دعكم من الغار دعكم من الغار اذهبوا لسواها. من طأطأ الرأس للأقدام أبصرنا من طأطأ الرأس للأقدام أبصرنا حزن المحب على الأقدام الحبيب جلاه ما الظن باثنين ما الظن باثنين المهيمن أمنهم لا تخش يا صديق إن الله معنا على الحق اطمئن سكينة والجند أنا للعيون ترى ليسفل الكفر العتي وجمعه أما عرى التوحيد ما أعلى وتهافت الأنصار يسبق شوقهم نحو الثنيات بذر الحق يغشى حب الله بينهم يهدي إلى الدين الجديد رباها هذا محمد حب الله بينهم يهدي إلى الدين الجديد يهدي إلى الدين الجديد رباه وتناوبوا جذب البعير لحيهم وتناوبوا جذب البعير لحيهم فهي التي شرفت بالنور أعلاها كل يتوق إلى تشريف صحبته كل يتوق كل يتوق إلى تشريف صحبته فيقول خلوا فهي قر لمثواها وغدت هدهدهم والشوق يملأهم وغدت تهذهذهم والشوق يملأهم حتى استجابت لأمر الله مولاها وأمام دار أبي أيوب ثانية بركت تبارك طيبة وثراها فبنى رسول الله

ونحن نحتفل بذكرى الهجرة النبوية المباركة نتذكر تلك الصورة المثلى للحب والتآخي في الله، ونتذكر ذلك المثل العظيم الذي ضربه المهاجرون والأنصار في حبهم وتآخيهم في الله، صورة لم يسبق لها مثيل في طول التاريخ وعرضه، حب وإيثار وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، حيث يقول سبحانه في سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فما أحرانا أن نتعلم من هذا الدرس العظيم، وما أحرانا أن نتأمل في تلك الصورة المثلى التي ضرب فيها المهاجرون والأنصار أروع المثل في الحب والتآخي في الله. ما أحوجنا إلى تواضع المهاجرين وإلى كرم الأنصار، ما أحوجنا إلى عفة المهاجرين وإلى سماحة الأنصار. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على أعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، نسألك خيره وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، وأشرف على تنفيذها من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلامة رشدي، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم بفضل الله وتوفيقه صلاة فجر يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر المحرم من عام 1435 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم الثامن من شهر نوفمبر من عام 2013 من الميلاد.